أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل من أتى ببدعة يكفر لأنه قد يعتقد أن هديه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا اعتقد هذا الاعتقاد يكفر، لكن أكثرهم ما هو بيعتقد هذا الاعتقاد، لكن يرى أنه زين، أن البدعة أن حسنة وأن طيبة وأن تقرب إلى الله، ولا يعتقد إن لا يعتقد إن ما أتى به خير مما من السنة. ما إذا اعتقد فهو يكفر بلا شك، نعم، لكن هو زعمه أن هذا شيء طيب وأنه يقرب إلى الله وأنه فيها أجر وثواب،